معنى ظاهر دلالته من قبيل الظهور والدلالة الظاهرة اللي يقولوا لها الظنية، أي دلالة ظنية مش قطعية. ظاهر معنى ظاهر واش قطعي؟ لا، مش من قبيل النص، هو من قبيل الظاهر، لكنه قطعي في أقل، في الأقل. لكن بالنسبة للثنية اثنان، لكن بالنسبة للواحد مفرد، لكن بالنسبة للجمع على خلاف الجمع. في أقل الجمع وقد اختلف في أقل الجمع. إذا بناء على هذا الاختلاف ليكون ثمرة. قال فقيل ثلاثة وقيل اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في أن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الثلثين أو لا، أو تحجب، فزيد يحجبها وابن عباس لا يحجبها. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه كلمة إخوة ما لها؟ هذا جمع، جمع. والنكرة معروفة في السياق مع عمومها، في السياق الشرط العموم كيف إخوة، أي إخوة كان. هل إخوة هادو هنا واحد؟ إلا معنى نبقى تصفين واحد، لأن لا تصفين واحد شنو؟ فقدنا المصداقية للجمع، الجمع مبقاش المعنى ديالو. إذا هنا نبقى نخصو باش ماشي يصدقنا، إما بثلاثة أو باثنين. إذا أقل الجمع اثنين أو ثلاثة. عبد الله بن عباس يقول ثلاثة، إذا معنى الأم عندها إخوين يحجبوها، يحجبوهاش، تيكونوا ثلاثة. على عبد الله بن على زيد بن ثابت اثنين كافيين. قال وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم، فقال يلزمه ثلاثة دراهم. مثلا جاء عند القاضي قال سيدي لا تسلني، ماذا تسلني شيء؟ أو دي شوف الله يعلم شيء. قال سيدي أنا له علي دراهم، له علي دراهم، هذا السيد هذا ذي سلني دراهم. هل كلمة دراهم هذا جمع؟ ثم ما يعترض بهذا الشيء؟ قالوا خمسة درهم، قالوا لا، ست درهم لا، عشرة لا، شنو الحد الأدنى؟ إما نعملوا ثلاثة أو نعملوا جوج. معنى يلزمه شرعا من عند المقر إما درهمان وإما ثلاثة. بالنسبة إذا قلنا أقل الجمع شحال يكون؟ ثلاثة. ولا قلنا اثنين يكون اثنين. معنى المقر له يقول لا لا لا لا عشرة، لا لا نسالك مية، القاضي غيسمعوا في هذا مية، في غيسمعوا في اثنين أو في ثلاثة. إذا قلنا اثنين أقل الجمع اثنين، ولكن ثلاثة من ثلاثة. قال مالك يلزمه ثلاثة، وقال ابن المجلسون يلزمه درهمان بناء على الخلاف في أقل الجمع. والجواب والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة. وإذا استعملنا مثلا الجمع في اثنين هذا يكون مجاز، هذا هو المرجح في جمع الجواب. إذا وجدنا كلمة الجمع هو الجمع ولكن في قدم له عرفوا مجاز، هذا ماشي حقيقة، حقيقة غير يكون ثلاثة ثلاثة. قال إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص. معنى يخرج منه من العام بالتخصيص، إذا كان اثنين الثاني مش يبقى مخصص أحسن اثنين، وإذا كان ثلاثة نبقى مخصصا ثلاثة. مثلا يوصيكم الله في أولادكم، نبقى وخرجوا يبقون ثلاثة مثلا، أو يبقون زوج على حسب أقل جمع. ثم قال الإمام رحمه الله السبب الثاني المطلق الإطلاق، قال يا سيدي